شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإيمان الصادق والعمل الصالح، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم، كتاب ربنا جل جلاله هو حجة الله في هذه الأرض. تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فضمن له حفظ الصدر وحفظ السطر، فضمن لهذا القرآن حفظ الصدر وحفظ السطر، فهو في صدور أهل الإيمان محفوظة، وهو في الصحف مكتوبة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذا القرآن جعله الله عز وجل هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكان هذا الكتاب هو الأصل والأساس في هداية الإرشاد والبيان والدلالة، فلذلك من تمسك به هدي، ومن عمل بما فيه نجا وفاز، ومن تمسك بغيره وتركه ضل، ومن لم يعمل به خسر خسرانا مبينا. وإن الطريق للعمل بهذا القرآن إنما يكون ابتداء بالإيمان، لأنه كلام رب الأرباب سبحانه وتعالى، وأن ما فيه الحق، لأن الله عز وجل قال وقوله الحق: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فتم هذا القرآن بالصدق، وتم هذا القرآن بالعدل، وباكتمال نزوله أكمل الله عز وجل لأهل الإسلام الدين، وأتم عليهم الملة، فلا يحتاج الناس بعد القرآن إلى كتاب يدلهم على طريق الهدى، ولا يحتاج الناس أن ينقصوا منه شيئا لأنه لا ينفعهم، بل ما في القرآن فالناس محتاجون إليه في كل زمان ومكان. فهذا كتاب الهدى، وقد جعل الله سبحانه وتعالى الطريق لحصول هداه تدبره والتفكر فيه وفي آياته، فإن هذا أمر أمرنا الله عز وجل به في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كان وقوفنا في سورة البقرة في قول ربنا جل جلاله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كان وقوفنا عند هذه الآية العظيمة. أقول أيها الإخوة، من عادة الله جل جلاله في القرآن العظيم أنه إذا ذكر آية في الوعيد يعقبها بذكر آية في الوعد، وإذا ذكر آية في المؤمنين وصفاتهم أعقبها بذكر آية في أهل الكفر وأعماله. وهذا معنى تسمية القرآن بالمثاني على ما رجحه عدد من أهل التفسير كابن كثير رحمة الله عليه وغيره، على أن معنى المثاني وهو هذه المقابلة، فإذا ذكر الله عز وجل الجنة يعقبها بذكر النار، أو العكس، إن ذكر النار يعقبها بذكر الجنة، وإن ذكر المؤمنين يعقب ذكرهم بذكر الكفار، وإن ذكر الوعد يعقبه بذكر الوعيد. فإذا هذه من عادة الله جل جلاله في كتابه، وذلك يا إخوة لأن الإنسان في هذه الدنيا محتاج للتذكير بالأمرين، فإن هذه النفس تحتاج إلى أن تذكر وأن توعظ، فإذا ذكرت بالوعيد خافت ووجلت، ولكن شدة الخوف قد يؤدي إلى اليأس والقنوط، فلذلك تحتاج إلى التذكير بالوعيد. فإذا ذكرت بالجنة تشجعت وعملت، ولكن لو كان التذكير فقط بها لربما اطمأنت وتراخت، فاحتاج الأمر إلى أن تذكر بدار العذاب بالنار. فإذا هذه من عادة الرب جل جلاله في كتابه أنه يذكر هذه الأمور المتقابلة. فهنا نجد على هذه السنة في هذا القرآن العظيم نجدها ماثلة في هذا المقام في سورة البقرة. فالله سبحانه وتعالى ذكر ابتداء حال أهل الكفر، ذكر ابتداء حال أهل الكفر ومآلهم وما أعد لهم، ثم أعقب ذلك بذكر حال أهل الإيمان وما أعده سبحانه وتعالى لهم، فقال عز من قائل: وبشر الذين آمنوا. والوقفة الأولى مع قول الرب سبحانه وتعالى: وبشر، البشارة، بشرهم أي أخبرهم من الذي قال وبشر؟ الله جل جلاله. وهذا يعطينا دلالة لأن العلاقة بين العبد وبين هذا الرب العظيم وبين عبيده قائمة على العطاء، وقائمة على الجود، وقائمة على الرحمة. فالله سبحانه وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينقل البشرى لعباده المؤمنين وكل من آمن بالله وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من عمل الصالحات، فإن هذه البشرى موجهة إليه. فهنيئا لكل مؤمن وهنيئا لكل عامل للصالحات. فيقول الله عز وجل وبشر، أي أخبرهم، بشر. البشارة هذه الكلمة باللغة العربية مأخوذة من البشرة وهي ظاهر الجلد، لتغيرها بأول خبر يأتيها يفرحها، بأول خبر يأتي للإنسان فيفرحه فيظهر ذلك الأثر على بشرته. وهذا أمر ملاحظ، فإنك تنظر إلى الرجل وتنظر في وجهه، فإن كان سعيدا مستبشرا تعرف ذلك في وجهه، وإن كان حزينا مهموما مغموما تجد أثر ذلك على وجهه. فإذا البشارة من البشرة وهي ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر يرد إليه. وأصل البشارة الخبر بما يبشر المخبر به إذا كان سابقا به كل أحد غيره. فهذا الأصل في البشارة. فالبشارة تطلق لكل خبر صادق تتغير به بشرة الوجه بالفرح والسرور، هذه البشارة. فالله سبحانه وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر من هم المبشرون. في هذه الآية الله عز وجل ذكر المبشر وذكر المبشر به وذكر السبب في البشارة، ثلاثة أمور. الأول ذكر المبشر، فمن المبشر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يبشر عباده المؤمنين. فإذا المبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل الأمر قاصر عليه أو يدخل فيه أمته؟ الصحيح أنه أيضا يدخل فيه أمته، فهي أيضا أمة تنقل البشارة. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين للصلاة في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فإذا المبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل أيضا في ذلك من أمته من كان أهلا في نقل هذه البشارة. المبشر به ما هو؟ الجنات التي وصفها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. المبشر به الجنات. السبب الموصل لهذه البشارة الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح. فلذلك تأمل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بهذه البشارة، وكم في هذا الأمر من أثر عظيم على الإنسان المؤمن، كم له من أثر في بيان العلاقة التي بين العبد وربه، وأنها قائمة على الرحمة، قائمة على المحبة، قائمة على العطاء، قائمة على الجود والكرم، قائمة على البشارة. هذه البشارة جمعت بين أنواع المتاع. هذه البشارة جمعت بين أنواع المتاع لتدل على كمال السرور، فجمعت بين ذكر المسكن وذكر المطعم وذكر الزوج وذكر الطمأنينة، أربعة أشياء ذكرت في هذه البشارة. المسكن، فإن الإنسان لا بد أن يكون يأوي إلى مكان، الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه البشارة أن لأهل الإيمان والعمل الصالح مأواهم ومسكنهم جنات. ثم ذلك المسكن فيه مقومات الحياة على أكمل وجه، ففيه الماء وفيه الطعام وفيه أيضا ما ترتاح له النفس، وذلك بوجود الزوجات. ثم أن ذلك المتاع ليس مؤقتا، ولكنه متاع دائم غير منقطع، فأعطى الطمأنينة بأن تلك المتعة ليست متعة مؤقتة، وإنما هي متعة دائمة، وإنما هي متعة دائمة. وهذه الأمور الأربعة إذا رددناها على الإنسان فإننا نجد أنها تحقق للإنسان متعة البدن، وتحقق له أيضا متعة النفس، وتحقق له أيضا نعيم القلب. فمتعة البدن بالطعام والشراب، ومتعة النفس بالسكينة إلى الأزواج، ومتعة القلب بالطمأنينة على أن تلك الراحة دائمة لا تنقطع. إذن هذه الأمور الأربعة تمتعت بها هذه الجهات الثلاثة بالنسبة للإنسان. إذن البشارة من حيث تكوينها تكونت من أربعة أمور: من المسكن، ومن المطعم، ومن الزوجات، ومن العلم بأنها دائمة غير منقطعة. هذه المتع الأربعة تشبع ماذا عند الإنسان؟ تشبع متعة البدن، وهذا بالطعام والشراب، ومتعة النفس بالسكون إلى بالسكن إلى الزوجات، ومتعة القلب بالطمأنينة بأن ذلك النعيم دائم غير منقطع. فإذن في صدر هذه الآية الكريمة يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قلنا أيضا أن هذه البشارة تضمنت السبب لهذه البشارة، والسبب لذلك الجزاء. فما هو السبب للبشارة وما هو السبب لذلك الجزاء؟ فيقول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن السبب في البشارة الإيمان والعمل الصالح، والسبب في الجزاء الإيمان والعمل الصالح. فمن كان مؤمنا ومقيما على الصالحات فهو مستحق لبشارة الله عز وجل، ومن كان مؤمنا ومقيما على الصالحات فهو مستحق للجزاء الموعود في هذه البشارة. والبشارة متحقق بها سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. ما هي سعادة الدنيا؟ سعادة الدنيا في ذلك الفرح الذي يجده المؤمن في قلبه حينما يعلم أن بإيمانه وبعمله الصالح أن الله سبحانه وتعالى راض عنه، وأن الله عز وجل أعد له دار النعيم. فإن استحضار هذا المعنى من أكبر الأسباب التي تجعل الإنسان يعيش الحياة الطيبة في هذه الدنيا. فإن من الأعمال الصالحة ما يحتاج إلى بذل الجهد، وإن من الأعمال الصالحة ما يحتاج إلى أن ينفق الإنسان من الأمور المحبوبة عنده، ومن الأعمال الصالحة ما يحتاج من الإنسان أن يفارق المحبوب عنده. فمن الأعمال الصالحة التي يحبها الله أن الإنسان يترك فراشه في جوف الليل وفي الليلة شديدة البرد ليقوم فيصلي لربه عز وجل. ومن العمل الصالح أن الإنسان يسبغ الوضوء في اليوم شديد البرد. ومن الأعمال الصالحة أن الإنسان يسافر تاركا الأهل والولد والعمل والدار ليفد إلى بيت الله الحرام وأن ينفق من ماله. وكم من الأعمال الصالحة التي تحتاج إلى جهد. فإن هذه البشارة تحول ذلك الجهد إلى فرح وإلى لذة واستمتاع. فإذا بك تجد هذا المؤمن الصادق في إيمانه يبذل ذلك ويجد أن راحة نفسه في ذلك العمل، بينما غيره ممن لم يؤمن بالله أشق ما يكون على نفسه وأكثر ما يكون عذاباً لها إذا فارق تلك المحبوبة. فكانت البشارة من الأسباب التي تسعد الإنسان في حياته الدنيا قبل الآخرة. فإذا هذا من أثر البشارة على حياة هذا الإنسان. وأيضاً البشارة تدفع الإنسان للعمل وتخرجه من دائرة الكسل، والبشارة تدفع الإنسان إلى إتقان العمل والثبات عليه، لأن الإنسان كلما عرض عليه ذلك العمل وتذكر تلك البشارة اندفع نحو العمل والتارك للكسل. وكلما علم أن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا فإنه يتقن عمل. فإذا هذا أثر البشارة على الإنسان في دنيا. أما أثرها على الإنسان في أخرى عندما يتحقق له الموعود ويدخله الله عز وجل في دار الخلود ويمتعه الله سبحانه وتعالى بما وعده من النعيم الذي لا ينقطع، فيعيش الإنسان متعة أخرى. فالبشارة من سنن الأنبياء، ومن هنا وهذه لفتة لطيفة جميلة من بعض أهل العلم قالوا أنه لا بأس أن يبشر المؤمن بقدوم مواسم الطاعات. إذا جاء رمضان أو يوم الجمعة أو أي موسم من مواسم الطاعات التي يجود فيها الرب جل جلاله على عباده بمضاعفة الأجور، قالوا لا بأس من أن يبشر الإنسان أخاه بذلك، لأن العمل الصالح عند هذا المؤمن الذي استوعب هذه البشارة أصبح قدومه محل فرح عليه ومحل استئناس له، فهو يسعد بقدومه، لأنه بتلك المعاني أصبح البذل والعطاء هو محل أنسه وراحته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بها يا بلال. فكانت راحته في الصلاة ومتعته فيها ولذته فيها، فكان يقول أرحنا بها. فقدوم مواسم الطاعات إذا لا مانع أن تستقبل بالبشارة، تستقبل بالبشارة. فيقول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبب البشارة أمران: الأول الإيمان، والأصل في الإيمان التصديق، والإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. وللإيمان ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره. والإيمان أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى وشأنه كبير، لذلك استحق أهله أن يبشروا، فإن أشرف ما يقدم به العبد على ربه أن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الأعمال الصالحة من الإيمان، وذكرها بعد الإيمان هو من باب ذكر الخاص بعد العام. ذكر الأعمال بعد الإيمان هو من ذكر الخاص بعد العام. الصالحات جمع صالحة، ومذكر صالحة الصالح اسم فاعل، والصالحة هي الفعلة الحسنة. الصالحة هي الفعلة الحسنة. وأما تعريف العمل الصالح فيقول العلماء: هو كل ما استقام من الأعمال بدليل الكتاب والسنة. ما هو العمل الصالح؟ هو كل ما استقام من الأعمال بدليل الكتاب والسنة. ويكون العمل صالحا إذا اجتمعت له أربعة أمور. الأمر الأول العلم، أن يعلم أن هذا مما جاء به الدليل، العلم. الأمر الثاني النية، وذلك بأن يعمل هذا العمل مريدا له غير مكره، مدركا أن هذا أمر الله عز وجل له. إذن هذا الأمر الثاني بعد العلم، علم أن هذا أمر الله له، علم المؤمن أن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يصلي في اليوم والليلة خمس صلوات، وعلم أن هذه الخمس الصلوات هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعلم عدد ركعاته وماذا يفعل، علم ذلك بالدليل. إذن هذا الأصل الأول في دخول العمل في الصالحات. الأمر الثاني النية، عندما يعمل هذا العمل يكون أداؤه له بإرادته باختياره، لأنه قبل أن الله عز وجل صاحب الحق الأوحد أن يأمر بهذا الإنسان. النية. الأمر الثالث الإخلاص، أن يقصد بعمله ذلك وجه الله. إذن هو يفعله باختياره ويريد بذلك العمل وجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن يصبر على ذلك، أن يصبر على ذلك وأن لا يتحول عنه لغيره. فإذن هذه أربعة أمور. من العلماء من قال أن العمل حتى يكون صالحا فلا بد أن تجتمع له هذه الأمور الأربعة. أعمال الخير سميت بالصالحات لماذا؟ لأن أعمال الخير تصلح بها أحوال العبد كلها. سميت أعمال الخير بالصالحات لماذا؟ لأن صلاح حياة العبد بأعمال الخير. ما الذي يصلح في حياة العبد بأعمال الخير؟ تصلح دنياه وآخرته، ويصلح أمر دينه ودنياه، وتصلح علاقته مع نفسه، وعلاقته مع الناس، وعلاقته مع ربه. فأعمال الخير تصلح هذه الميادين كلها. إذن أعمال الخير سميت بالصالحات لأن حياة العبد تصلح بها. ما الذي يصلح في حياة العبد بأعمال الخير؟ يصلح من حياة العبد بأعمال الخير، يصلح له أمر دينه، ويصلح له أمر دنيا، ويصلح له أمر الدنيا، ويصلح له أمر الآخرة، وتصلح علاقته مع نفسه، فهو يعيش في راحة وطمأنينة ورضا وسعادة، وتصلح علاقته مع الناس، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وتصلح علاقته مع ربه، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا بأعمال الخير تصلح هذه الأحوال كلها. فمن عمل بها ما هي الثمرة؟ أولا أن يكون من الصالحين، وهذا انتساب شرف وسعادة، أن يكون من الصالحين ولا يكون من المفسدين. والله لا يحب الفساد في الأرض، والله يحب المصلحين. فإذا أول ثمرة أنه يدخل في دائرة المصلحين. الثمرة الثانية وهي، وهذه والله ثمرة عظيمة، الثمرة الثانية أنه بأعمال الخير يكون صالحا لمجاورة الرحمة، أنه بأعمال الخير يكون صالحا لمجاورة الرحمن. والثمرة الثالثة أنه بأعمال الخير يصلح لنيل الثواب على عمل. فإذا هذه ثمرة أعمال الخير، فهي أدخلت الإنسان في فئة الصالحين وجعلته مهيئا صالحا لمجاورة الرب العظيم سبحانه وتعالى، وجعلته أيضا مستحقا لذلك الجزاء العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الألف واللام في الصالحات، الألف هنا للجنس، لأنه ليس المراد عمل صالح واحد. الصالحات، ولكن هل المراد كل الصالحات التي جاءت بها الشريعة؟ ملزم الإنسان الفرد الواحد أن يأتي بها؟ فنقول لا، وإنما الاستغراق هنا استغراق عرفي، بمعنى أنه يدخل في هذا العموم الأعمال الصالحة التي كلف بها الإنسان. والأعمال منها ما هو فرض عين على كل الناس، ومنها ما هو فرض على الكفاية، ومنها ما هو مستحب ومندوب. فإذن الصالحات المراد أن الألف واللام هنا للجنس، لتستغرق الأعمال الصالحة، ولكن تلك الأعمال الصالحة ما الذي يقيدها ويحددها؟ الدليل الشرعي فيما كلفت به من الأعمال، فيما كلفت به من الأعمال. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الله عز وجل أن لهم جنات، هذا الأمر المبشر به، الجنات، أن لهم حصر في أن هذه الجنان أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان الذين عملوا الصالحات لا لغيره. ومن غيرهم؟ من سبق ذكرهم من الكافرين والمنافقين. فإن هذه الجنات معدة لهذه الفئة دون فئة الكفار والمنافقين. أن لهم، وطبعا إذا سمع الإنسان هذه البشارة وأنها معدة لأهل الإيمان والعمل الصالح، ما هو أثرها؟ أثرها أول فرح الإنسان بما هدي له من الإيمان. أثرها ثانيا الثبات على تلك الأعمال وعدم تركها. أثرها ثالثا الزهد في أهل الكفر والنفاق وأعمالهم. أثرها رابعا في بغض الكفار والمنافقين، والنظر إليهم وإلى أعمالهم وحالهم بنظرة فرح أن الله أنقذه مما هم فيه، فهذا يدعوه إلى أن لا يتخلق بأخلاقهم ولا يعمل أعمالهم. ونظرة شفقة ورحمة أنهم محرومون من هذا النعيم، فيدفعه ذلك إلى دعوتهم والسعي في استصلاحهم. إذا تأمل الإنسان قول الله عز وجل أن لهم لا لغيره، فإذن هذا الرضا وهذا الثبات والفرح والزهد في الكافرين وفي أعمالهم ونظرة الشفقة الدافعة للدعوة والسعي في الإصلاح، فكل هذه إذا تدبر الإنسان هذا الكلام العظيم الجليل كلام ربنا سبحانه وتعالى جنات. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.